فوق الثاني تقول لي لي ما اقدر مستقتل علي يا مرور اليوم بالشوق احس الشوق الثاني لا تقول لي لي ما اقدر مستقتل علي جاني عايش بيك اطلع بروح اجيك بلكي الله يهديك وتطفي بيش نيراني عايش بيك ما حد ما يحس بيك شي تريدين انطيك والله الشوق الثاني عايش بيك اطلع بروح اجيك بلكي الله يهديك وتطفي بيش نيراني عايش بيك ما حد ما يحس بيك وفرق حرقتي وهم ضروري اليوم مباشر تشعل احترق دمي اريد ارتاح بحضانش وفرق حرقتي وهمي هسه شلون نحجي نظل بالعيون ترى والله قلوب الكون اويلي منك لساني هسه شلون شلت خافين يحجون عيني خلي يولون ما خايف من بشر اني هسه شلون نحجي نظل بالعيون ترى والله قلوب الكون اويلي منك لساني هسه شلون شلت خافين يحجون عيني خلي يولون ما خايف من بشر اني ضرور اليوم بالشوق احس الشوق الثاني لا تقول لي لي ما اقدر مستقبل علي جان ضروري اليوم نتحاضر احس